وطلبت الدخول أدخلوني على الملك بعد إذن منه، واستقبلني بقبول حسن وأجلسني في مجلسه، ثم أخذ يسألني، فما سألني عن شيء إلا أجبته بما يريد وأكثر. وكانت الرسل لا تطيق الإقامة عنده، ولكنه حبسني أياما كثيرة حتى استحسنت خروجي. وعندما علم بذلك، أي بأنني أردت الانصراف والعودة إلى دمشق، أحضرني بين يديه ثم سألني: من أهل بيت المملكة أنت؟ قلت له: لا، ولكني رجل من جملة العرب. فهمس بشيء لم أستوضحه، ثم دفعت إلي رقعة، أي ورقة مكتوبة، وقيل لي: إذا أديت الرسائل عند وصولك إلى صاحبك بدمشق أوصل إليه هذه الرقعة، ثم أذن في الانصراف فخرجت. فلما وصلت إلى عبد الملك سلمته الرسائل الخاصة به، ولكني نسيت أن أسلمه تلك الرقعة. وعدت إلى داري وأردت الخروج، تذكرت الرقعة فرجعت. رجعت إلى مقر الخلافة وسلمتها لعبد الملك، ففتحها وأخذ في قراءتها. فلما قرأها قال لي: أقال لك شيئا قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ فقلت: لا، ولكني رجل من العرب في الجملة. ثم بعد ذلك خرجت من عند الخليفة، فلما بلغت الباب ردني الحرس إلى حيث مجلس الخليفة. وعندما وقفت مرة أخرى بين يديه قال لي: أتدري ما في هذه الرقعة؟ قلت: لا، لا أدري. فأعطاني إياها وقال لي: قرأها. فلما قرأتها فإذا فيها مكتوب: عجبت من قوم فيهم مثل هذا، كيف ملكوا غيره؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، لو علمت ما فيها ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يرك. فقال لي عبد الملك: أفتدري لما كتبها؟ قلت: لا والله. قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك. وعندما عرف ملك الروم الخبر قال: ما أردت إلا كما قال ملكهم، فنجوت بحسن أدائي وفراسة الخليفة. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.